حلق حلق حلق بالجناحين وصفا صفق صفق طائر النورس حلق حلق حلق بالجناحين وصفق صفق صفق طائر النورس طائر النورس فوق شط البحر يجدو حين ضوء الصبح أشراق أبيض الريش جميل في السماء يعلو يجول فوق شط البحر يجدو حين ضوء الصبح أشراق أبيض الريش جميل في السماء يعلو يجول ثم يهوي تحت موج البحر لكن ليس يغرق ثم يهوي تحت موج البحر لكن ليس يغرق طائر النورس طائر النورس طائر النورس حلق حلق حلق بالجناحين وصفا صفق صفا طائر النورس حلق حلق حلق بالجناحين وصفا صفق صفا طائر النورس طائر النورس تهرب الأسماك منه حين يهوي إن رأته تهرب الأسماك منه حين يهوي إن رأته ربما تنجو وقد يصطادها إن كان أسباق ربما تنجو وقد يصطادها إن كان أسباق طائر النورس طائر النورس طائر النورس حلق حلق حلق بالجناحين وصفق صفق صفق طائر النورس حلق حلق حلق بالجناحين وصفق صفق صفق طائر النورس طائر النورس يرتجي في البحر رزقا طيبا يهوي ويرقى يرتجي في البحر رزقا طيبا يهوي ويرقى يحمد المولى تعالى كل ما في الصيد وفاق يحمد المولى تعالى كل ما في الصيد وفاق طائر النورس طائر النورس طائر النورس حلق حلق حلق بالجناحين وصفق صفق صفق طائر النورس حلق حلق حلق بالجناحين وصفق صفق صفق طائر النورس طائر النورس ينظر الدنيا بقلب مؤمن بر محب ينظر الدنيا بقلب مؤمن بر محب حوله رمل سماء حلوات والموج أزرق حوله رمل سماء حلوات والموج أزرق طائر النورس طائر النورس طائر النورس حلق حلق حلق بالجناحين وصفق صفق صفق طائر النورس حلق حلق حلق بالجناحين وصفق صفق صفق طائر النورس طائر النورس قد رأته اليوم طفلا أرسلت في الجو قبلا قد رأته اليوم طفلا أرسلت في الجو قبلا ثم قالت جل من سواك يا طير وأنطاق ثم قالت جل من سواك يا طير وأنطاق طائر النورس طائر النورس طائر النورس حلق حلق حلق بالجناحين وصفق صفق صفق طائر النورس حلق حلق حلق بالجناحين وصفق